بسم الله الرحمن الرحيم كونا يهدتي ب او راديو من منتدى السلفي السلفي السلفي ام او كدرس سبوي جواب اجوزو ارانا ان اندرند دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها بروندلول لردك فرنسا توم ان دو مدين وندو دي موسيقى من ماكتاب محمد بوريا جل حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بتبدأ بك رجل ميل اللغة المنتدى السلفي رأيباون لهانتي يوم الدرس ميدان هون سابوين نيون إدفتر من دروس اللغة العربية التي بها مالي الدرس الخامس عشر درس صفو جيوني دفتر من كالي فهي لما لو كان يوتر أنا كفي سنة بي أنك يكون ضمائر مذكر يوده سيدة عند يلك ضمائر مؤنث سيدة واني الدرس الخامس عشر درس صفو جيوني الفتيات جيو بأريئي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو من المنتدى السلفي. راديو من المنتدى السلفي. نعم. الفتيات جبلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زينب جابي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنتن يا أخوات؟ كهم بوني أنهم بندرابة. من أنتن؟ أنتن أنك ضمير للجمع المؤنث. كوفي جمع روبة. أنتن أنك لفرق. إحداهن. إحداهن. بقول نحن بنات الشيخ عباسي. من كنت تجيبه. وفمارو يتر عباسي. زينب نتيوي أهلا وسهلا ومرحبا. نقول جملة أم كنا أستاذتي يمم وجنه دولا كيف حالها؟ كون أنها لما كوي إحداهن وقلما كم يجيب وي هي بخير والحمد لله. ثم إجام زينب نتيوي أين هي الآن؟ أين هي؟ هي عنق للمؤنثة الغائبة. راديو من المنتدى السلفي. زينب وئي أين هي الآن؟ إحداهن قلت إني هي الآن في الرياض. تنقليني هو الرياض. زينب إني متى ذهبت؟ كهندت مويتون إيه؟ إحداهن قلت إني ذهبت قبل أسبوع. كويه كؤدي ينتهي. قبل أسبوع وأديون كذا. زينب نتي إني من ذهب معها؟ كهم بو يا دي أمكو. إحداهن إني ذهب معها أخوها إبراهيم ويا دي أمكو. قلت أمكو نين قلت أمكو ترى إبراهيم. زينب نتي إني كيف حالكن؟ كهن أنك الهالي مكو. إحداهن قلت إني نحن بخير والحمد لله. نحن من زينب نتي إني في أي مدرسة أنتن؟ ولكهم وندم. إحداهن قلت إني نحن في المدرسة المتوسطة من الكوليج. زينب جابي متى اختباركن؟ متى اختباركن؟ متى inda tuma ikhtibar kunna woni ko dartugol mongol in jangino sa'ira hamzatul wasl si inni mata ikhtibar hamza wa ta inni mata ikhtibar hamza wa ihdahunna goddo be inni ikhtibaruna ba'da shahrin ko bo amengon dartugol amengol bawlor fi zainab inni azahabtunna ila al madrasati al yawma يؤيون كلكل هند احداهن قد بين نعم ذهبنا من له جاءنا من اكيد اوراديو من المنتدى السلفي اذا يعني التمارينهم اني اولا اجيب عن الاسئله الاتيه جابي دلن داريدو من انت aina umma hiya fi ma hiya ana fi yanta anfondo aina baitu kunna inna baituna fi baituna fi man antunna homboni onon inna nahnu mane komin mudaka yanta ayaso نحن بنات كذا باكو في سنة بوندو قالوا نحن أبناء أين أمكن من أنتن إننا نحن بنات باكو مؤنس جمع مؤنس من أنتن نحن بنات ما نحن تلميذات أين أمكن أمنا كنا وتونا أين بيتكن بيتنا قول أين أخوكن أخونا عند ما في أين مدرستكن ما مدرستنا بعد أذهبتن إلى المدرسة اليوم نعم ذهبنا إلى المدرسة ورجعنا أنس وديها رك مؤنس المبتدا عند فطران في كل من الجمل الآتية اوراديو من المنتدى السلفي اوراديو من المنتدى ثانيا نديمو أنس ريوديني نون وداها رك دبو المبتدا عند فطران في كل من الجمل الآتية مثال إن جونيسك أنتم طلاب أأنتم طلاب إن أأنتن طالبات أأنتن طالبات يعني كون جنغو بروي أنتم أنكو للمذكرين المخاطبين أنتن أنكو للمؤنثات المخاطبات أأنتم مدرسون جبرينا أأنتن مدرسات أأنتم أطباء أأنتم طبيبات أأنتم إخوة حامد أأنتن أخوات حامد أأنتم مسلمون أأنتن مسلمات أأنتم أعمام محمود يقولون بطل بأعمام جمع عام ومبطرة بمحمود أأنتن عمات عمات أوراديو من المنتدى السلفي نعم أأنتم أعمام محمود ومبطرة بأعمام وعم كبطر وإلام إن أأنتن عمات محمود أأنتم أبناء المدير إن أأنتن بنات المدير أأنتم آباء الطلاب أأنتن أمهات الطلاب هكذا حول يلتندري أنكري أفضل في كل من المشاعر كان يفجر يصل كما هو مرتب أول من فند ناخذ ترك مثال مثال كونغان أين بيتكم يا رجال إلا أين بيتكن يا أخوات يا إخوان عفوا أين بيتكم يا إخوان أين بيتكن يا أخوات أين أخوكم يا إخوان أخوكن ولا ضميرنا يا أخوات أين مدرسة مدرستكم أخوات مدرستكم يا أخوات أهذا عمكم يا إخوان أهذا عمكن يا أخوات أبيتكم قريب يا إخوان أبيتكن قريب يا أخوات في أي شهر اختباركم يا إخوان في أي شهر نخ شهر نخ اختباركم يا إخوان في أي شهر اختباركن يا أخوات وهكذا. نعم. رابعا نيوم كتمارين ضع ود في الأماكن الأخالية نكل ودي يسره على دون إسفاس ولا أمجي فيما يلي قاتق يسره ضميرا دمير مناسبا بالمخاطب وأنت أنت أنتم أنتم أنتم أنت ضمير مخاطب بالجل أنت أنت أنتما أنتم أنتم لا أنت أنتم أنت أنتم أتيرون أنتم أو ألف هنا أأنت مسلمون بس كمسلمون كمذكر مفرد مذكر فأنت يا دم مريضة ولكم مخاطبة يا دم هنا أأنت مريضة طبيبات كمجم مذكر جم أنا في السالم أنتن يا جماعتنا أنتن طبيبات تجاركم مذكر جمع مذكر إن أنتم تجار بنت المدرس أولوكو مفرد مؤنث إن أنت بنت المدرس أخوات جمع مؤنث سالم أنتن أخوات عباس طلاب جمع مذكر إن أنتم طلاب راديو من المنتدى السلفي. وني خامسا جيو بعوض في الأمثلة الخالية إنه تلو اللي بدور الجملة الآتية الجملة جاءت اللي يسلو ضميرا هرق ضمير تصيرا جوك مليرتو إذا ضمير متصل فأمة وتا وين دي دي كلمة أمة واحدة المخاطب كا أم إتي كنا كا أمكم مذكر كن أمكم مذكرون كي أنكم مؤنث مفرد كل أنكم مؤنث حرف جمع مثلا أين بيت ويا إخوان ونوكا إني أكم أين بيتكم يا إخوان أهذا كتاب يا حامد حامد أنكم مفرد مذكر إن هذا كتابك يا حامد ساعة جميلة يا ليلى ليلى أنكم مفرد مؤنث إنها ساعتك جميلة يا ليلى من يا خاطب الجمال الثالث إن كنا يا كنا من أقول كنا يا أخوات ما اسمه يا أخي أخي يوم مفرد مذكر إنه ما اسمك يا أخي ما اسمه يا أختي يوم مفرد مؤنث ما اسمك يا أختي راديو من المنتدى السلفي نعم أمكم أو أمكن في البيت ما أسماء يا إخوان ما أسماءكم يا أمكم يا إخوان ضع ودي جاقوم ضع ود في الأماكن الخالية نكل ودي جدو فيما يلي يقوك آتا يسدو ضمير عرق ضمير مناسبا يا للمتكلم يوتو ميلا قديم اليوم وأنا للمتكلم الواحد مطلقا نحن للمتكلمين مطلقا سيني مطلقا هذا يخطيكم ونكره ما كم أنس وانتوانا كم مفرد جمع سيكون مفرد مثلا مسلم إن أنا مسلم أنا مسلم مسلمون إن نحن مسلمون مسلمات إن أنا مسلمات مسلمات إن نحن مسلمات بنات إن نحن بنات المدير ابن المدير إن ابن المدرس إن أنا ابن المدرس أنا ابن المدرس أنا ابن المدرس طلاب إن نحن طلاب مريضة إن أنا مريضة سابعا اقرأ واكتب جنجي ويندا إن مثلا ذهب أبي إلى القاهرة قبل أسبوع باب أيه قاهرة قاهرة وكابيتال قال إيجيبت وأدي ينتر يعني بوري ينتر سيدا قبل أسبوع متى خرجت من الفصل يا محمد ويسائهم بيالتل الكلاس إن خرجت من بيالتل بعد المدرس باهون دي جنو ويالتل قبلك أدي بعدك باهون ذهبت إلى المسجد قبل الأذان وميك جولد وأدين الدينار رابعا نيوم متى ذهب عمك إلى الرياض يا آملة كاي هم ببابا ماي الرياض أن آملة ذهب عمك نا ذهب قبل شهر ويك أدلول إن أقبل الصلاة ذهبت إلى المطعم وأدي جولد يهودا كريستوران لا ذهبت بعد الصلاة من قباهم لجولد قبل أنك أدي بعد أنك باهم أين ذهبت يا أخي كنت يهودا أين ذهبتم بس جمعنا أين ذهبتم يا إخواني أين ذهبت يا أختي أكم أنس أين ذهبتن يا أخواتي يوكو جمع مؤنى أنا ذهبت نحن ذهبنا أنا أنكو متكلم واحد ذهبت نحن أنكو متكلمون جماعة الكلمات الجديدة قمت كسنين دور قبل وأدي أوراديو من المنتدى السلفي قبل كأدي بعد كباو كيف كهن متى كهندتما الأسبوع متى سايهم بكدي الأسبوع كينتر الشهر كلور الأذان نودنا لهم رب ولا الحمد لهم الأذان يعني أذان نكون نحن نقول لهم نحن نقول مثلا رفع الأذان نودنا لهم أنت مارون تقول الحمد لهم خط رفع الأذان الصلاة كجولدنا راجع كأرتبل اختبار وكمكون تعرف الضمائر المنفصلة هذا مهم جدا ضميراتي سيرت ريدين يكون دي هدي لكن الضمائر المنفصلة مري ما عندي يبتدا بها في الكلام يفوت لك يوتر يقع بعد الا ما هو تقع بعد الا يرى ما الا لان مثلا هو طالب ما ان ما طالب المنتدى السلفي أوراديو من المنتدى السلفي نعم اللي ماري مالي جديد بامير رفكي تكيدي متصلة ومنفصلة متصلة ومن لغاري منفصلة ومن كانكو واندو اللي ماري مالي جديد مالي أرنرني يبتدأ بها في الكلام يخطري حيوتري أنا كتبت وتقع بعد إلا يارك رباء إلا إنما كتب إلا أنا لين الضمائر المنفصلة لم نجي سرت لدي كلمة جديدة عندنا دي متصلة نادي توكيد ودي سابوي دي لون ما أنت قول دي موجة أصلون كفوق يقول أنا لي أنا طالبة نحن طالبات ما أنا طالب نحن طلاب أنت طالبة أنتن طالبات أنت طالب أنتم طلاب هي طالبة هن طالبات هو طالب هم طلاب وأشكركم جدًا يا رئيس إن شاء الله تعالى وأنتم معه إذن ليلوكو ضمائر منفصلة هو راديو من المنتدى السلفي راديو من المنتدى السلفي يعني هذا يكون ضمير بدون تسكت على المعنى الفصل 15 إذا كنت لبوري من مؤجة إن إما الجهون إليهم هو أم كل المذكر الغائب هم والجماعة المذكر جماعة الذكور الغائبين هي كل المؤنثة الغائبة هن الغائبات أنت للمخاطب المذكري أنتم مخاطبين المذكرين أنت مخاطبة المؤنثة أنتن جماعة النسوة المخاطبات أنا متكلم نحن متكلمون أنا متكلمة نحن متكلمات هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم نعم بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا اري كون جلل ني كون مصيبه جنتي بي راديو من دو المنتدى السلفي اري هاند كادي اري هاند كادي درس من كون دو ني كون هاتو دين تركي الله عز وجل يو يوبو كاني كرم كو مم بن كو بودي مو جودي جودي فامينن كادو حالا القران والسنه نعم اري سي دون دون فيجي اري سي وودي ندر غا بيجي دي تاوتا اري فاميناكي اري دامبو غانغال نو وديتي وانا وويري نون نيميرو كانيون دوي بنكو 00224 620 41 41 46 اما سودي بن 00224 625 08 53 59 نعم اوراديو من المنتدى السلفي اوراديو من المنتدى السلفي نعم تانغي ني هاندي دو دي تاوتا كارمكو بين هاري بي على دو هاري تانغي ني هاتا وانا دو هاندي ان شاء الله نعم من تركي الله عز وجل ينافيرن كان يدي دو دروسوجي فامينا دي كادي واوين دي غول جيرغول هاري هاندي دي هاتا وانا دو هذا بالله توفيق وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاري دون جنتي أو راديو من المنتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يو الله أنفر إن فجزاكم الله خيرا